فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم. ولذلك الرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين، وعالم الفقهاء هنا هو الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة، وليس الذي يستند إليه جماهير المتفقهة آخر الزمان، أقوال متأخرين من المتفقهين أيضا. فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب ليكون المسلم في ذلك على بينة. هذا ما عندي. جاز ذلك تبرؤه، إذا جاز وهو حي فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما. هذا الذي نراه، الله أعلم. من سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب إسلامي كبير. ثانيا، والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمثيل الحقيقة بالدليل والبرهان. ما رأيه فيه؟ هذا يحتاج للمحاضرة، لذلك أعطيكم هذا الموضوع في درس الأجل. أن البدعة الترفيهية والبدعة الإسلامية وذكر الإخوان المتعارضة والترجيح بينها مو قضية سين جيم، إنما هذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجع منها ويحقق ما يستحق التفصيل منها. وبهذا يمكن فقرا من الأنظار وليس من مسائل العقيدة. هذا أيضا بيانه في رسالة التغسل أنواع وأحكامه، وسلم مختصر في الجواب عن هذا السؤال. التوسل إلى الله بخلق من خلقه نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، بل هي لها مساس بالعقيدة، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما يجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون هيك على البداهة دون أي تفكير، أنا أخي لك حاجة عند أمير أو ملك، أنت حاكي رأسا ولا بتخط واسطة، نتصرف نتباره معه مسكين، نقول له لا نحط واسطة، فبيظن هو أنه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف مسكين أنه وقع في الكفر الصريح. وهذا ما نبينه له بعد ذلك إيران، نقول له يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وأمير بدك واسطة أو أكثر من واسطة، أيما خير؟ يرجع بابي فيه لحاله يقول لا، اللي ما بده واسطة هو خير من اللي بده واسطة. طيب تعرف انت شو تسوي؟ لم ترضى أن تشبه ربك بالملوك العادلين، ولو أنك فعلت ذلك لكفرت، حتى إيه؟ حتى شبهته بالملوك الجاهلين. عمر الخطاب مثلا طبعا لنبي عليه السلام كان مفتح الأبواب، أي إنسان يأتي البدوي من الصحراء يقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، فبيسمعها منه، فإن كان حقا حقق له وإلا صرفه. عمر خير من الحجاج مثلا المدير الظالم، فلو قال إنسان أن رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر منكفر، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، فكيف ودون الجماعة ما عم يوضوا شبه ربهم إلا في الملوك الظالمين؟ فهي مو قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض دعاة اليوم، إلى علاقة بالعقيدة الصميم. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون النصرة كما نقل عن ذلك الكاتب، مثل الشوكاني مثلا. الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه اهتدى بالسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية. هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، إلا جاء الحديث في ذلك، ويعني بذلك حديث الأعمى فهمه فهما خطا، وهذا حكم شرعي فنحن نتعبد الله به. هذا العالم لمثله ممكن أن يقال أن توسله من باب ارتياح الفروع الفطر سهل، أما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا القبيل أبدا. وأشار هذا كما قلنا هناك في رسالة خليفة الفجر، والحمد لله رب العالمين. يجريها من للأصائل غير راعيها، أتظنني أصطاد شاردها أبغي التكسر من مغانيها، ما الفقر والخيلاء من خلقي، ما غاية الأموال أجليها، لكن قافيتي يشرفها أني إلى المختار أهديها. الحب أضناني وأرقني، والعين ما جفت مآقيها، والشوق يثنيني ويبعدني، في الذكريات ينوح خافيها، واللغريات تكاد تجذبني، والنفس تنهو حين تلهيها، لكنني أختار روضته، والطيب أزكاه غواليها. المصطفى فردا بلا شبه، وصحائف التاريخ ترويها، بالرعب قد نصرت كتائبه، وملائك الرحمن تحميها، والأرض كل الأرض مسجده وطهوره، والدين قاضيها، ورسالة المختار ظاهرة في الأرض قاصيها ودانيها، فالدين دين الله يحفظه، وشريعة الرحمن يعليها، والخلق دعوة والحق دعوته ميسرة للناس لا تخفى مراميها. المصطفى المختار قائدنا، وزعامة المختار نفديها، لا نستجيب لغير دعوته، أيعود للأصنام قاليها، نحمي عقيدته بأنفسنا، ونزود عنها من يعاديها، الأخذ بالقرآن مبدأنا، وبسنة صحت فنمضيها، لا نعرف التأويل يصرفها عما ورثنا من معانيها، لا نرتضي التعطيل في صفة أو نرتضي لله تشبيها، فهم الصحابة لا نضيعه، ومفضل الأفهام صافيها، من صاحب المختار مقتبسا أقواله أجرى بما فيها. خير القرون صحابة الهادي بشهادة الهادي لأهليها، والتابعون وكل تابعهم أكرم بثانيها وتاليها، لا تبلغ الأجيال مرتبة للصحب مهما جد ساعيها، فعدالة الأصحاب خلدها قرآننا فالدهر يرويها، والناس قد خبروا مناقبهم فالجيل بعد الجيل يحكيها. المصطفى بالرفق متصف، والرفق في الأخلاق عاليها، وأمانة المختار جربها أعداؤه، والخصم يطريها والعفو شيمته، فمكته قد ضاق بالخلقاء ناديها، والصدق في أقواله وعلى أعماله دلت مبانيها. إخلاصه بين الورى مثل، وصوية طابت مطاويها، وسياسة المختار واضحة لا اللبس والإيهام يأتيها. والحرب تستثنى خديعتها، فلقد تزعزعها وتنهيها، الصبر في البأساء مارسه، وكذاك في الهيجاء ماضيها. الحرب ليست أصل دعوته، لكنها تحمي ملبيها، فالحرب تقسم من يسعرها، ويبوء بالخسران مثليها. النار تحرق كف لامسها، ويثور بالتحريك عاتيها، من يستجد للدين فهو أخ، وأخوة الإيمان نعليها. والمصطفى آخى، فلا نسب أعلى ولا قربى تضاهيها. الدين للأرواح رابطة، والدين يرعاها وينشيها، بالله حب لا يخالفه من هذه الدنيا دواعيها. من كانت الدنيا له هدفا، بادت بأخراه مراقيها. المصطفى أدى أمانته، وهو الأمين على خوافيها، والله أكملها وتممها، والمصطفى فيهم يجليها، لم يترك المختار أمته حتى تبين كل خافيها. ما قصر الهادي بدعوته، والله يحميه ويحميها. وتحمل الأخطار مبتسما، وتبسم المختار يوليها، وعلى المحجة حين فارقنا بيطاء، ليس يزيغ ماشيها، من زاد في الإسلام مبتدعا فقد اصطلى في النار صاليها. كل ابتداع في شريعتنا إفك، وبالنقصان يرميها. آمنت بالإسلام كاملة أحكامه، لا نقص آتيها، آمنت بالرحمن تممها، واختار أحمده يؤديها، آمنت بالمختار بينها، حتى تجلى كل ما فيها. آمنت أن الصحف ما كتبوا، بل وضح الأحكام واعيها، حتى أتتنا وهي صافية، ما فاز إلا من يلبيها.